أحكي لكم تعذروني رحلوا علي الحبايب والله العظيم أوحشوني يا ناس جرت لي غرايب أحكي لكم تعذروني رحلوا علي الحبايب والله العظيم أوحشوني مشتاق وبكذب وبنكر اشتياقي بدمر الحقيقة أو اللي منها باقي مين المسؤول عن الفراق مين السبب مين اللي بعقد الوصال واتقلب مين ومين ميت سؤال لإجابة واحدة بس الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا أقرب حد كنت ليك هتلاقيه أنا بلومك على قرارك واختيارك أنا لو بس أفهم أسبابك وأفكارك كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب عنوانه أسامي ياما من الحبايب والصحاب لو عاد بيا الزمان كنت حجيلك وأكلمك أقعد معاك وأحكيلك والجواب أسلمك يمكن كانت هتفرق وأبطل فيك ألوم لو كنت في يوم بلومك أنا بلومني كل يوم يا ناس جرت لي غرايب أحكي لكم تعذروني رحلوا علي الحبايب والله العظيم أوحشوني يا ناس جرت لي غرايب أحكي لكم وعلي الحبايب والله العظيم أوحشوني Hypnosis Turn on the TV and notice I want it all, so what's the diagnosis? Everything you hear and see is a lie It's like one a piece of every pie Every time I try to prize my way out of this I get trouserless I get lousy with drowsiness Lousiness towards victory simply becomes history A story of my own making Vulnerable with a false disguise Beneath clean sheets shaking Battle between light and darkness is like when Tectonic meets beneath the feet in the street quaking I'm not faking, no moral forsakenness Always a chance, so long as you're Whoa, away for the wake And making daily with a heart pumping fluid and vapors and an invasion in the part of the heart where you happily rapidly push sanity to let Satan in and so the words come fading in يا ناس جرت لي غرايب أحكي لكم تعذروني رحلوا علي الحبايب والله العظيم أوحشوني جرت لي غرايب أحكي لكم تعذروني رحلوا علي الحبايب والله العظيم أوحشوني Soon we will all be the same. Life is just a game. I know my name. I know my name. Ooh, life is just a game. One day soon we will all be the same. جرت لي غرايب أحكي لكم تعالي عظيم أوحشوني. تعبيروني